تفسير الآية 22 من سورة نوح، يقول تعالى: ومكروا مكرا كبارا، أي وهذه صفة أخرى من صفاتهم السيئة، أي ولم يكتف أصحاب الأموال والأولاد والأعوان والقوى والسلطان والنفوذ بشرورهم ومفاسدهم في أنفسهم وفقط، بل أيضا مكروا بي وبالإسلام والمسلمين مكرا كبيرا جدا لا يوصف، قد وصل أقصى درجات العظم في المكر. والمكر هو التدبير في خفاء لإنزال سوء ما بالممكور به، حيث استخدموا إمكاناتهم في إيذائنا إيذاء شديدا قوليا وفعليا، وفي منع الناس عن اتباع الإسلام بتشويه صورته وصورتنا وبنشرهم الشرور والمفاسد والأضرار، فاستجابوا لهم لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.